إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. بعد قليل نلتقي وإياكم مع الختمة المجودة بصحبة القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، ويرتل علينا ويتلو علينا من سورة النساء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. يا الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي أمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير تأويلا. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم إلى ما أنزل الله صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون ما فعلوه Ooh. صدق الله.